ضلوعي قال هذه مسألة أسعى منا أنا ضلوعي قال هذه مسألة مسألة والحل لي سامعين كبايكون مدري والحل لي سامعين كبايكون هي هي بعض الرجال حن يصم أزبله بعض الرجال حن يصم أزبله خوفي عليه لا يصل حتى الجنون خوفي عليه لا يصل حتى الجنون يقوم من النوم ولا حد يسأله يقوم من النوم ما حد يسأله صايم وما قدر الباري يقول صايم وما قدر الباري هي هي ها الأضرعي قال هذه مسألة مسألة الأضرعي قال هذه مسألة مسألة والحلية سامعين كبايكون الله أعلم والحلية سامعين كبايكون هي هي ها يخرج من البيت حارف أريلة أريلة يخرج من البيت حارف أريلة أريلة على المصايب ولا يخشى المنون على المصايب ولا يخشى المنون وصاحب الباص يشتي يقتله يقتله صاحب الباص يشتي يقتله يقتله حن جنب الباص يبصر له زبون راكب جنب الباص يبصر له زبون هي هي هي الأضرعي قال هذه مسألة أسعى منا الأضرعي قال هذه مسألة مسألة والحلية سامعين كبايكون كيف بايكون والحلية سامعين كبايكون في المجزرة قد فعلها روفلة روفلة في المجزرة قد فعلها روفلة روفلة لا شحم يشتي ولا لحمة بطون لا شحم يشتي ولا لحمة وصاحب الخضروات يترجله يترجله وصاحب الخضروات يترجله انا اللي منعك تروح عليه يترجله قال له مياه قال ما غير اربعون ضغط رسيح قال احصم البدون هي هي هي هو ها يا الاضرعي قال هذه مسألة مسألة الاضرعي قال هذه مسألة مسألة والحلية سامعين كبايكون كيف كيف والحلية سامعين كبايكون هي هي والمقوتي قام فوقه بهذلة بهذلة والمقوت قام فوقه بهذلة بهذلة حين قال له للأسف ما فيش ديون حين قال له للأسف ما فيش ديون يسب هذا وهذا يدفله يدفله يسب هذا وهذا يدفله يدفله لا حس واعي ولا هم يحزنون لا حس واعي ولا هم يحزنون هي هي هي الأضرعي قال هذه مسألة الأضرعي قال هذه مسألة رجع والحلية سامعين كبايكون من عندكم ها والحلية سامعين كبايكون والبيت يصبح جحن حن يدخله حن يدخله عصايا جهنم تورف سالة يا مرايا يا ناس لله في خلقه شؤون يا ناس لله في خلقه شؤون وفي المساجد يفير البلبلة وفي المساجد بلي بلبلبلة وانت يا قيم قيم الصلاة احنا العشاء فوق الصحون وانت يا جهة المخر منها من دي يا رجال خلينا نسمع انت ان شاء الله قال هذه مسألة اوف ايش الظلم الأضرعي قال هذه مسألة حلوها والحلية سامعين كبايكون دنبون والحلية سامعين كبايكون هي هي هي أصل القضية هو أصل المشكلة المشكلة أصل القضية وأصل المشكلة المشكلة طبايع الناس أشكال وفنون طبايع الناس أشكال وفنون مش من يصوم صام يا ذاك عقله عقله مش من يصوم صام يا ذاك عقله عقله الصوم جنة ويشتي له سكون الصوم جنة ويشتي له سكون يا صايم الأضرعي قال هذه مسألة مسألة الأضرعي قال هذه مسألة وات والحلية سامعين كيف بيكون كيف بيكون والحل يا سامعين كيف بيكون هي هي يا صاحب الباص طفي احنا والرفاس جاي يفتح لي الشريط رمضان على جنب جنب اسمع ماشي نزلت نزلت ليك ليك ابيك لبندان انه رمضان يا اخي رمضان ما والله لا جفتر لابك والله انا ما مش لين فطور حتى واحد يأذن يا جماعة الخير مغرب انا لي من عزم اهدفهم عرض كله من عزم